الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين فقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 28 من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر السادس لعام 15 و2000. طبعا بمناسبة قدوم رمضان، صلى الله يبلغنا وإياكم إياه ويعيننا على طاعته، سنقفز إلى كتاب الصيام نقرأ به ونتفقه في دين الله عز وجل، نسأل الله أن ينفعنا بذلك. طيب، يعني الليلة نقرأ كتاب الصيام، سنستمر في قراءة إن شاء الله لمدة ساعة وربع. زين، فهيوا أنفسكم، ساعة وربع إن شاء الله. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل اللهم صلنا وعلى شيخنا ولسامعين. أما بعد، كتاب الصيام الأصل فيه قوله قل قال رحمه الله تعالى، قل قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات لعلكم تتقون. طيب، كتاب الصيام، الصيام لغة الإمساك، يقال خير صائمة أي ممسكة عن الطعام، وفي الشرع التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. إذن هو إمساك مخصوص، ليس مطلق الإمساك في الشرع، إمساك عن أشياء معينة وله وقت معين من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس مع النية. يعني لو أمسك إنسان من غير أن ينوي فليس بصائم. هب أن شخص مثلا نام من قبل الفجر إلى الغروب، استيقظ ولا قد غربت الشمس، قال طيب أنا علي قضاء بعد يوم، خلي هذا يوم صائمين، أو أنا أعتبر الصيام تطوع، هل يصح؟ ما يصح، لأنه لم ينوي. فلا بد أن يمسك عن المفطرات بنية الصوم، والمفطرات أشياء مخصوصة، ليس يمسك عن كل شيء، وإنما أشياء مخصوصة اللي هي مفطرات الصوم كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وهو من أجل العبادات. الدليل أنه ركن أركان الإسلام، فكل أركان الإسلام هي مباني الإسلام، يقوم الإسلام عليها. فحديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس يدل على فضل الصوم، فهو اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ركنا من أركان الإسلام. كما أن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. يقول الشيخ: الأصل في ذلك، الأصل له عدة إطلاقات، من إطلاقاته معنى الدليل، الدليل يقال عنه الأصل. طيب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لما صدر الله جل وعلا الآية بيا أيها الذين آمنوا، فهذا دليل على ماذا؟ على أن ما سيذكره هو من الإيمان، ما سيأمر به امتثالهم الإيمان، وإن كان نهيا فما سينهى عنه اجتنابه من الإيمان. فلذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا نداء، فأرعها سمعك، فأما خير تؤمر به وأما شر تنهى عنه. فإذا الصوم من الإيمان، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا، ثم أمر بالصوم. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب، هذا فعل لما لم يذكر فاعله. من الذي كتب؟ الله عز وجل، وإنما لم يذكر الفاعل للعلم به، لأنه معلوم، فهو الذي جل وعلا يكتب على عباده ويفرض على عباده. وفعل كتب من أفعال الوجوب، مثل فرض، أوجب، كتب، كذلك حرف الجر على، ولله على الناس حج البيت، فهذه الألفاظ تدل على الوجوب، كتب وفرض وأوجب وحرف الجر على. كذلك فعل الأمر، إذا أمر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، تدل على الوجوب. كذلك إذا ذكر وعيدا على من لم يفعل كذا وكذا، فالوعيد لا يأتي إلا على ترك مأمور واجب أو فعل محظور محرم. فقوله جل وعلا: كتب أي فرض، ومن هنا يجب أن نتذكر وأن نستحضر وأن نؤمن بأن الصوم فريضة كتبها الله عز وجل، ليست عادة من العادات، وليس سيرا مع المجتمع، وليس من العيب أن الواحد يفطر، لا، وإنما تصوم لأن الله كتب عليك الصوم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا. شو معنى إيمانا؟ يعني مؤمن بأنه فريضة من الله عز وجل، مؤمن بأن الله فرضه، مؤمن بأن الله جعله ركن من أركان الإسلام، مؤمن بأن الله يحب هذه العبادة، وهذه العبادة مشروعة، ليس تقليدا، وليس إمساك عن الطعام، إضراب عن الطعام، وليس من باب العيب، لا، يكون صائم مؤمن بأن هذا الصوم فرضه الله وشرعه الله ويحبه الله. واحتسابا، يعني طلبا للأجر، وهذا يفوت كثير من الناس. قد يصوم الإنسان ولا يحتسب. وقد ذكر شيخنا العثيمين رحمة الله عليه الفرق بين الصبر والاحتساب. اصبر واحتسب، صح؟ يقول من الناس من يصبر لكن لا يحتسب، ولا يدرك بأن هناك فرق بين الصبر والاحتساب. الصبر معناه الحبس، ألا يقول منكرا، ألا يجزع، ألا يتسخط، ألا يشق جيبا، ألا يخدش وجها، هذا صبر، حفظ جوارحه وحفظ لسانه من أن يتسخط، لا تصرف تصرفات فيها تسخط، ولا تكلم بكلام في تسخط. هذا يقال عنه إيش؟ صبر. احتسب يعني يرجو الثواب من الله عز وجل على هذه المصيبة التي يصيب بها، فهو عمل قلبي احتساب، يرجو من الله، ينتظر الأجر من الله. وهكذا قد يصوم الإنسان ولا يستحضر، أو استحضاره ضعيف، أنه يريد ماذا من هذا الصوم؟ الاحتساب، يريد الثواب من الله عز وجل. من صام رمضان إيمان واحتساب. فهنا إذن تؤمن بأن الله قد كتب عليك الصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. في قوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، فوائد. منها أن في هذا تهوين على المكلفين، على المؤمنين، إذ جرت العادة أن الفرض والتكليف إذا كان عليك وعلى غيرك يكون هذا أهون. نظير هذا لو كان المسؤول فقط يكلفك أنت دون بقية الموظفين، أو يكلفك أنت أكثر من بقية الموظفين، يمكن تتضجر الموظف يقول إيش معنى فلان فلان جالس وأنا كله تكلفني. أو كذلك بعض المحرومين إذا كان والده أو والدته تكلفه أكثر من غيره يتضجر. معنى تكليف الوالد أو الوالدة لك من بقية من سائر إخوانك هذا لصالحك، لأن هذا باب من أبواب الأجر ودخول الجنة. يا ليت الواحد يدرك ويقول ليت الأوامر كلها علي أنا بالذات من بد إخواني، هذا لك أعظم أجر. لكن بعض الناس يغفل عن هذا، لكن المهم يتضجر بعض الناس يقول ليش، لماذا أمر دون غيري؟ فرب العالمين حتى يهون على نفوس الناس بهذا هذه الفريضة التي قد تكون شاقة، لا سيما إذا طال النهار، إذا اشتد الحر، إذا كان إنسان في عمل في الميدان. لكن إذا وجد أن هذا الأمر عليه وعلى غيره يهون أو لا يهون؟ يهون هذا التكليف. فإذاك الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم، حتى يهون. فائدة ثانية فيه بيان فضل الصوم، إذ أن الله عز كتب على الأمم السابقة حتى كتب على الأمم اللاحقة. لو لم يكن هذا له فضل عظيم لما جعل الله مكتوبا، أو لما فرضه الله على الأمم السابقة وفرض على الأمم. وإذاك في الحديث القدسي قال كل عمل من آدم له الحسن بعشر أمثال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تصور الكريم الأكرم يقول الأجر سأتكفل به، ولم يقل كم، لكن الله عز وجل واسع العطاء، اسمه الواسع، الله الكريم الأكرم، كريم والأكرم، ليس فقط الكريم بل الأكرم. قال جل وعلا ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم. فهو الكريم والأكرم، فهو الكريم والأكرم، هو المنان. وثلاث عبادات أو ثلاث مواقف يذكر الله فيها بأن الأجر عليه هو، دون أن يذكر الأجر. ما هي؟ الصبر، والصوم فيه نوع من معنى الصبر. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني بغير الحساب المعهود الحسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف الأرض، لا هذا كم يعطي الله الصابرين؟ الله أعلم. المهم قال أنه بغير حساب، فيذهب الذهن كل مذهب. وقال الله عز وجل: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كم سيعطيه؟ ها قال على الله، جعلها الله على نفسه، الله الكريم الأكرم قال على الله، الله أعلم كم سيعطي. وفي الصوم ماذا قال الله في الحديث القدسي؟ قال: إلا الصوم فإنه لي ها وأنا أجزي به. هاي ثلاث: الصبر والعفو والصوم. ما ذكر الله كم سيعطي، لكن أحال على نفسه هو الذي سيعطي، فحتما هذا يدل على أنه سيعطي عطاء عظيما لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: كما كتب على من قبلكم، يدل على فضل الصوم وأهميته ومكانته عند الله عز وجل، فلذلك كتبوا على الأمم السابقة حتى كتبوا على الأمم. فائدة الثالثة من ماذا؟ فائدة الثالثة من قوله: كما كتب على الذين، انتم معي ولا نايمين؟ فائدة من قوله: كما كتب عليهم قبلكم. أيوة. الفائدة الثالثة أن هذا دعوة للتنافس، كون كتب عليك وعلى غيرك فيه فيه معنى التنافس، والتنافس في العبادة مطلوب، تنافس في العبادة مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو كانوا يعرفون إيش الفضل فيه لتسابقوا، وحين يصير التنازع كل واحد يريد الصف الأول، كل واحد يريد أن يؤذن، فحين ذا الحل أن نعمل بينهم إيش قرعة من يأخذ الصف الأول. فهذا فيه دعوة للتنافس. فإذاك الله يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ويقول إيش؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. فما معنى سارع وسابق؟ سارع وسابق يعطي إيش معنى؟ تنافس، صح؟ لأن فيه تفاعل، التفاعل يكون يعني فيه أكثر من طرف، ها؟ فالمقصود أن هذا القول، هذا اللفظ من الآية، قوله تعالى: كما كنت من قبلكم، دعوة إلى التنافس في عمل الخير. ثم قال: لعلكم تتقون. لعل في كتاب الله المراد منها ماذا؟ ترجي ولا التعليل؟ التعليل، الله ما يترجى أحد من خلقه. فلعل في كتاب الله بمعنى إيش؟ التعليل، أي لكي تتقوا. إلا في قوله تعالى: لعلكم تخلدون، يعني كأنكم تخلدون. في قوم شعيب كانوا يتخذون بيوت فارهة، لعلكم تخلدون يعني كأنكم على البيوت هذه كأنكم ستخلدون في الدنيا. فلعل تأتي في كتاب الله لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، يعني لكي تعقلوا، لكي تتقوا. إذن المراد من الصوم ليس الجوع والعطش، ليس الحرمان، وإنما المراد ماذا يا أخوان؟ التقوى، حتى ننال التقوى. فذلك جاء في الحديث: الصوم جنة، يعني وقاية لك من ماذا؟ من المعاصي والفجور والقول وقول الزور، ويقيك حينئذ العذاب، عذاب الله وسخطه، فهو يتقي به الإنسان عذاب الله. فقال: لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا. لذلك الإنسان إذا صام ولم يجد في نفسه تقوى فليراجع نفسه، لأن أصلا المقصود من الصوم هو تقوى الله عز وجل. فلنتنبه لهذا، ونجعل نصب عيوننا أن نجتهد في الصيام لنيل ماذا؟ لنيل التقوى. لعلكم تتقون. نعم، كم؟ قال رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هنا ذكر على من يجب الصيام، فقال: يجب صيام رمضان. الواجب صوم رمضان، ليس من الصوم صوم واجبا إلا رمضان، وقد يكون كفارة لبعض إيش الأمور، إلا إذا نذر الإنسان فهو أوجب على نفسه. أما بأصل الشرع فالصوم هو رمضان. والدليل صوم رمضان بالذات قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن كتب عليكم الصيام، ما في دليل على أن الصيام المكتوب رمضان، لكن الدليل على أن الصيام المكتوب هو رمضان تعيين رمضان قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن هنا كون الصوم واجب له دليل، كون الواجب من الصوم رمضان له دليل، نفرق بين هذا وهذا. فلذلك يقول يجب الصيام رمضان، رمضان الشهر المعروف المعلوم ما بين شعبان وشوال هو الشهر التاسع من الأشهر الهلالية. على كل مسلم دل هذا على أن من ليس بمسلم لو صام، شوف لو صام لا يقبل صوم، لكن هل يؤاخذ يوم القيامة لأنه ما صام مع أنه لو صام لم يقبل صومه؟ الجواب نعم يؤاخذ. الصحيح أن الكافر يؤاخذ على معصية الله عز وجل حتى لو أداها ما تقبل منه، لكنه لما لم تقبل منه؟ لأنه أخل بشرط، لا لأن ليس بواجب عليه. ما هو الشرط؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدخل الإسلام ثم يصوم. فإن لم يشهد أن لا إله إلا الله عوقب على كفره وعوقب على تركه للصلاة وتركه للصيام وتركه للزكاة، كما أنه يعاقب فوق عقوبته على الكفر على فعلته إن فعلها من قتل أو زنا. والدليل قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، إيش ذلك يا إخوان المشار إليه؟ الشرك والقتل والزنا، يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة. قالوا سبب المضاعفة أنه جمع بين ماذا؟ بين الشرك والقتل والزنا. فالكافر الذي لا يقتل هذا أهون عذابا من الكافر الذي يقتل، والكافر الذي كافر ويقتل ويزني هذا شد عذابا من الكافر فقط أو من الكافر القاتل أو من الكافر الزاني، كله بحسابه. والدليل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف حتى الكفر مع المعاصي شد عذابا من الكفر وحده، انتبهوا لهذا. فالكافر لا يقبل صومه ولو صام. بعض الخادمات في البيوت كافرة تصوم مع أهل البيت صائمة وياهم، أبد تمسك معهم وتفطر معهم، ما تأكل وتشرب طول النهار، صومها ليس بصحيح إلا من مسلم. طيب بالغ هذا الوجوب لا الصحة، في فرق بين الوجوب والصحة. فمن لم يكن بالغا عمره من 9 سنوات وصام فصومه صحيح لكن لا يجب عليه، صومه مستحب. أما الوجوب شيء آخر، لابد أن يكون بالغا. والبلوغ إما أن يبلغ 15 عاما أو الاحتلام يقظة أو مناما أو أن ينبت له شعر عانة وإبطين، وتزيد الفتاة بعلامة رابعة وهي الحيض. حتى لو بلغت 9 أو 10 حاضت وجب عليها الصوم، طبعا بعد ما تطهر من الحيض، المقصود بلغت، واضح؟ يقول أهل العلم ولأن اللي دون التمييز لا يصح صومه لأنه ما ينوي، ما يعرف ينوي، لابد من النية في كل العبادات، في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. اللي دون البلوغ لكنه مميز يؤمر بالصوم على سبيل الاستحباب ليتمرن عليه، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا إيش يقول؟ كنا نصوم ونصوم صبيانا الصغار، إذا بكوا طلبا للجوع أعطهم اللعب من العهن الصوف، يعني يتسلون حتى إيش؟ حتى يأتي الغروب. طيب يقول عاقل دل على ماذا؟ على أن المجنون لا صوم عليه ولا غير من التكاليف، فإن العقل مناط التكليف، وغير عاقل ما يعرف ينوي، الأعمال بالنيات. طيب قادر على الصوم احترازا من ماذا؟ ممن لا يقدر على الصوم، كالكبير في السن كالمريض، فمثل هؤلاء لا يقدر على الصوم فلا يجب عليهم. والكلام عن الوجوب. طيب كم برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما؟ قال صلى الله عليه وسلم إذن يجب برؤية هلاله، وعلى هذا لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي، وإنما الاعتماد يكون على رؤية الهلال، رؤية الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، يشير 30، ثم قال: الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وقبض إصبع، يعني يكون 29. لكن السؤال قوله نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، هذا يعني مدح للأمة ولا ذم للأمة؟ ها؟ لا مدح ولا ذم، مدح أكيد، مدح ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. طيب وجه المدح يعني أننا اعتمدنا ماذا؟ اليقين، مش الحسابات الظنية اللي يمكن يمكن، اعتمدنا ماذا؟ اليقين. فكوننا نحن لم نعتمد على الحسابات والكتابات وإنما اعتمدنا على اليقين، هذا دليل على أنها أمة يعني متيقظة معتمدة على أشياء ملموسة يقينية. رأيتم صوم ورأيتم لا، واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فافطروا له، متفق عليه. وفي لفظ فافطروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. طيب اختلف ما معنى فافطروا له، بعضهم يقول ضيقوا عليه، لأن اقدروا يأتي بمعنى التضييق. دليل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعم فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. وذا النون الذهب وغضب، وظن أن لن نقدر عليه، نبي ظن أن لن نقدر عليه، ما نقدر عليه نضيق عليه، وش معنى ظن أن لا نستطيع عليه؟ لا نقدر يعني ما راح نضيق عليه، فخرج من غير استئذان، فعاتبه ربه والتقمه الحوت، والقصة معروفة. لكن لما جاء حديث فأكملوا عدة شعبان 30 فسر معنى إيش؟ فاقدروا له قدرا أو فضيقوا عليه وهكذا. إذن إن غم وجود غيم أو قطر أو غبار ما رأينا الهلال، قال غدا 30 ولا 1 رمضان 30 شعبان ولا 1 رمضان، يحتمل ويحتمل، إذ أن الشهر يأتي 30 ويأتي 29، صح؟ فهذا الحديث نص بأن إذا ما رأينا الهلال نكمل شعبان 30، واضح؟ طيب كمل. ويصاب برؤية عدل من هلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا، ويجب تبيوت ويصام برؤية عدله عدل لهلاله، لأن ابن عمر رآه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد وإن شهد الشاهدان. ودخول رمضان يعني أحوط، فلذلك حتى شاهد واحد عدل يكون يكفي. ويبيت ويجب تبيت النية لصيام الفرض، هذا القول يفهم منه أن صيام النفل لا يجب تبييت النية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، حديث هذا في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. من لم يجمع يعني جمع نيته ونوى أن يصوم غدا قبل الفجر ولو بلحظة فلا صيام له. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستيقظ ويسأل أهل بيته كما في حديث عائشة: هل عندكم طعام؟ إن وجد طعاما أكل، فإن لم يجد قال: إذن أنا صائم، أو قال: إذن صائم. فدل على أن صوم التطوع يجوز أن ينويه الإنسان من النهار، وإنما صوم الفريضة لا بد أن ينويه قبل الفجر. طيب لو أن الإنسان على قضاء ينوي قبل الفجر، نعم القضاء أيضا فريضة ويقضي صياما واجبا، فلا بد أن يبيته. أما من لم يبيت فلا صيام له. طيب هل يكفي نية واحدة لرمضان كله، ولا كل ليلة ينوي أن يصوم غدا كل ليلة يصوم غدا؟ لا يكفي نية واحدة ما لم ينقطع صومه، يعني واحد نوى أن يصوم بعد العاشر من رمضان 15 من رمضان، سافر 3-4 أيام وأفطر ثم رجع بلده يستأنف الصوم، هذا يلزمه ماذا؟ أن يبيت النية. إذا ما انقطع فيكفي نية واحدة، هو ناوي أصلا كل ليلة ويتسحر قصده إيش ينوي. ليس النية معنى أن يقول نويت أن أصوم غدا إن شاء الله، لا، النية معنى إيش أخوان محلها القلب، معنى أنه في قلبه عزم أن غدا يصوم خلاص يكفي. لأن بعض الناس تأتي الوسواس، يمكن صار الضحى راح يسأل أنا والله ما أدري البارح نويت ولا ما نويت، هو دب السحور حتى طلع من خشمه يقول ناوي ونوى. ها أنت ما دام تسحرت وجيت وكان باقي الأذان يلا الحق حط، معنى أنه نوى، انتبهوا هذا النية يدخل فيه وسواس كثير. أكثر الموسوسين أين يكمن وسواسهم؟ في النيات. خلاص ما دام أنت استعديت لأن تصوم غدا معنى أنك ناوي، هذا معنى إيش؟ أنه جمع النية أو جمع الصيام، واضح؟ طيب كمل. لحظة، كذلك المرأة لو أنها صامت ثم حاضت في الشهر فأفطرت أيام حيضتها ثم طهرت، تحتاج حينئذ ماذا؟ أن تجدد النية وتصوم. نعم. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. طيب لكن متى يكتب له؟ أفرض واحد مثلا ضحى نوى أن يصوم تطوعا، يكتب له الصوم من أول ما نوى إلى أن يفطر. ولذلك حتى من صام تطوعا وبيت النية هذا أجره أكمل، هذا أجره أكمل. أما واحد ما بيت ما نوى إلا من النهار أن يصوم، هذا يكتب له أجر منذ أن نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا أول نهار ما نوى. فالذي ينوي ولو تطوعا قبل أن يبيت، قبل أن يطلع الفجر عفوا، ولو بلحظة، هذا أكمل. نعم. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض الذي يتضرر يعني هو يستطيع يصوم ويتحمل، هذا له أن يصوم، والمسافر له أن يصوم، لهما الفطر والصيام، لهما الفطر والصيام. وكان الصحابة يصومون في السفر ويفطرون ولا يعيب بعضهم على بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر تطوعا. وأما ما شاع عن بعض العامة أن الفطر في السفر أو المفطر في السفر له أجران، هذا ليس بصحيح، لا أصل له، بل الذي يصوم في السفر أكمل من الذي يفطر. وجه ذلك الأول أنه صام العبادة في وقتها، والذي يؤدي العبادة في وقتها هذا أكمل من الذي إيش يؤديها في خارج وقتها، هذا واحد. اثنان أنه يصوم رمضان، وما في شك أن يوم رمضان خير من إيش؟ من غيره، هذا أعظم الشهور وأفضلها. ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى تطوعا يصوم في السفر، فلو كان إفطار رمضان من أفطر له أجران، لماذا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ماذا يصوم تطوعا في السفر؟ ثلاثة أن هذا أبرأ للذمة، يصوم ويقضي الذي عليه، بخلاف الذي يفطر وتبقى ذمته مشغولة متى يقضي الذي عليه. خامسا أن الذي يصوم في رمضان أشجع على الصوم من الذي إيش يقضي بعد ذلك، ولا لا؟ كل الناس صايم، ما في دعوة على غداء ولا في قهوة ولا في شاي ولا في مناسبة، فيصوم معهم، هذا أيسر بكثير من لو صام وحده، فيصوم مع الناس أحسن. لكن إذا كان هذا الصوم في السفر يشق عليه، لا سيما إذا كان مشقة شديدة، فيحرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل عليه قال ما باله؟ قالوا مسافر صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. فإن قال طيب الكلام اللي تبقى قلت هذا كله والآن طلع آخر شيء ليس من البر، نقول لا، المقصود ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حالته كهذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذه المناسبة. ولذلك وجد بعض الناس، ولعل بعضكم سمع هذا الأمر، يسافر في رمضان ويصوم ويقود السيارة وصيف ومشغل المكيف وإلا به نايم ويعمل حادث، سمعنا هذا كثير. بل ذات يوم واحد يسوق فين ونام، وإحنا حبيبي وقف، ولا قال افطر يا أخي خلصنا الأخر اللي بغيت تذبحنا، يصوم ومسافر يقود السيارة والصيف وحر ومشغل المكيف، هذا 90% راح ينام. يجوز هذا؟ يجوز له هذا الفعل؟ قولوا معي يجوز؟ لا يجوز. هذا يجب عليه أن يفطر، ما يجوز الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر لمن يشق عليه الصوم. هذا مش يشق عليه، هذا ممكن إيش يعمل له حادث، يموت هو يموت من معه، ربما يقتل من أمامه إذا صار تصادم وجها لوجه. ما يجوز هذا أبدا، تبهوا لهذا ونبهوا الآخرين. يعني حتى يصوم رمضان وبعض يقول ما أنا صار عمري بفضل الله من سنين ما أفطرت ولا يوم في رمضان. طيب من قال لك هذا أعظم أجر؟ يعني أفطر، ولا يجوز أن تفعل هذا الفعل، ليس من البر الصيام في السفر. كذلك المريض إذا كان يتضرر، خاصة بعض كبار السن، وأخبرهم بهذا، ما يحب يفطر والطبيب يلزم عليه أن يفطر، عندك علاج لازم تأخذ مع السكر ومرتفع السكر وروح عيش يصوم، وإلا به ينقلون بالأسعاف. ما يجوز، ما يجوز إنسان يعذب نفسه، رب العالمين غني عن هذه العبادة، بل الله عز وجل يعني يحب أن تؤتى رخصه. ما يجوز هكذا الإنسان يشق على نفسه. فإذا قال المريض الذي لا الذي يتضرر، يعني يتضرر لكن إيش لا يتأذى، أذى عظيم. بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. طيب كمل. والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، لا يجوز للحائض أن تصوم وأن تتقرب إلى الله عز وجل إيش بالصوم. يقول الشيخ الثمين وهذا الذي يجب تنبيه الصغيرات عليه، يعني بعض الفتيات تحيض مبكرا تستحي أن تخبر أهلها بذلك وتصوم كمل الصوم، حرام هذا. فلذلك لابد من تنبيه الأمهات والأخوات الكبار، انظرنا إلى الصغار هل بلغت أم لا، يحرم أن تصوم وهي حائض. واضح؟ كذلك النفساء لا تصلي ولا تصوم ولكن عليهما عليهما القضاء، وهذا معروف مشهور في حديث البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. فسر ذلك بماذا؟ قال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، وأما كونها تقضي كما قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. والحامل والمدبر إذا خافتا على إذا شق عليها هي بنفسها يكفيها فقط القضاء، فهي بحكم المريض بحكم من يشق عليه الصوم. كما لو أفطر إنسان لصالح غيره، كما لو يريد أن ينقذ معصوما حريق مشتعل شديد وروح يطفي وهو صائم يشق عليه جدا، فله أن يفطر. أو أنه جاهد في سبيل الله والصوم يضعفه، له أن يفطر. لكن الحامل والمرضع إذا كان تخاف على ولدها، يعني عن نفسها لو صامت ما عليش، لكن تخشى أن ينقص الحليب أو ينقص الغذاء على الجنين فتفطر. فهذه كثير من الفقهاء قال عليها ماذا وماذا؟ قضاء وإطعام. إذا خافت على نفسها يشق عليها وحدها نفسها قضاء فقط، يشق عليها وعلى جنينها أو على رضيعها قضاء، يشق عليها وحدها قضاء، فكيف إذا عليها وعلى جنينها فقط قضاء. أما إذا كان لا يشق عليه لكن يشق على جنينها أو يشق أو تخاف على الجنين أو تخاف على الرضيع، فهذه عليها قضاء وإطعام. نعم. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يبرأه إنه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز عن الصوم لكبر، كبير بالسن، كبير ما راح يصغر، أو مرض لا يرجى برؤه، يعني غلب على ظننا مثل اللي عنده أمراض مزمنة نسأل الله عافية وإياكم، عنده غسيل كلى ونحو ذلك، ها يعني يخرج عن هذا ماذا؟ المرض العام.